حضور الخطبة الجمعة واجبة؟ نعم إذا تيسر. نعم ما يأتم بترك بعضها مثل الصلاة الجماعة اللي يظهر لنا أنه يجب عليه يحضر، لأن الله شرع الخطبة ليستفيد الناس وليتعلموا ويستفيدوا يوم الجمعة.